نعود إلى المتن. قال الإمام ابن حجر رحمه الله: فإن خولف بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولى هو أعتقه الحديث، وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة، حديث ابن عيينة. فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم من رواية من هم أكثر عددا منه. الآن الحديث مداره على من؟ ها؟ الحديث مداره على من؟ كيف ابن عيينة؟ عمرو بن دينار. من رواه عنه؟ حماد بن و واحد ابن عيينة، اثنان ابن جريج، ثلاثة حماد بن زيد. جيد. الآن هنا ذكر ثلاثة وقال وغيره، ابن جريج وغيره، يعني عندنا وجهان للرواية، وجه فيه سفيان بن عيينة وابن جريج وغيرهما، لم يذكر من لكن غيرهما. طيب، يعني مجموعة. الوجه الثاني فيه من؟ حماد بن زيد. الوجه الأول رواه عن من؟ رواه عن من؟ عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس. جيد. حماد بن زيد رواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس، يعني رواه ماذا؟ مرسلا. هنا أيهما أرجح، المرسل أم الموصول؟ الموصول. لماذا هو أرجح؟ لأن الطرف الذي وصله أكثر عددا، واضح؟ أكثر عددا، وهم من الثقات أيضا، من الثقات الكبار. فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، مع ذلك رجح أبو حاتم الرواية من هم أكثر عددا منه، وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. تذكرون في الدرس الثاني تقريبا ذكرنا الشاذ، قلنا له معنيان، أليس كذلك؟ وابن حجر رحمه الله نفسه أشار إلى هذا، قال أنه له معنى آخر. جيد. لكن هنا ذكر أن هذا هو التعريف المعتمد للشاذ، لو تسكت، ذكر أن هذا هو التعريف المعتمد للشاذ. هذا التعريف هو المعتمد عند الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو مستفاد من تقرير الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ولكن هناك نزاع في توجيه كلام الشافعي، هل هو حصر لذلك التعريف أم لا، نقاش ليس هذا موضعه. ولكن عندنا الخليلي الإمام يقول: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الحديث ثقة يخالف غيره، أي ليس المعتمد، ليس هذا الذي قرره أنه معتمد، وإنما الشاذ من الحديث أن يشد بالحديث شيخ، يعني ينفرد به ثقة كان أو غير ثقة. فإن كان غير ثقة فمردود، وإن كان ثقة فيتوقف فيه. قال ابن رجب: وهذا الكلام إنما هو في الشيوخ، والشيوخ لفظ عند المحدثين يقتضي نوعا من النزول في المستوى الحفظ. قال: وأما تفرد الحفاظ والأثبات فمقبول، أو كما قال رحمه الله تعالى. القصد أيها الكرام أن الشاذ له إطلاقان: إطلاق في مقابل الإطلاق يتعلق بالمخالفة، جيد، مخالفة المقبول أو الثقة لمن هو أوثق منه، وإطلاق يتعلق بالتفرد غير المحتمل. جيد. هذا أكثر بلى أكثر ما يستعمل من المصطلحات للتعبير عن حالة التفرد غير المحتمل هو المنكر. لا، ليس إذا كان غير ثقة، إذا كان غير غير محتمل التفرد. لذلك الإمام الذهبي ينص نصا في الموقظة عقد فصلا للحديث المنكر. جيد، أهلا بالشيخ عليه السلام. عقد فصلا للحديث المنكر، ماذا قال في الحديث المنكر؟ ذكر سطرا واحدا، قال المنكر هو ما تفرد به الراوي الضعيف، وقد يعدون تفرد الصدوق منكرا، فقط بالنص، وقد يعدون تفرد الصدوق منكرا. هذا من الذهبي في الموقظة. جيد، إذا المنكر هذه الحالة طبعا مثلها البيقوني. البيقوني ماذا عرف المنكر؟ المنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد، هي هذه لا يحمل التفرد نفسها، هي التفرد غير المحتمل. لذلك أيضا تذكرون في الدرس الثاني تقريبا قلت أن الشاذ مصطلح غير مستعمل بكثرة من ناحية تطبيقية، تذكرون؟ وهذا واقع، يعني كما قلت تصفحوا علل ابن أبي حاتم، تصفحوا علل كبير للترمذي، تصفحوا جامع الترمذي، النسائي، سنن أبي داود، تصفحوا هذه، لا تجدون استعمال مصطلح الشاذ في الحكم على روايات إلا قليلا جدا جدا. جيد، وإنما أكثر ما يستعمل هو مصطلح المنكر. أي نعم، في الحكم على الحديث في الروايات، يعني استقراء كتب الأحكام الحديثية عند المتقدمين تخرج بها بنتيجة واضحة أن مصطلح الشاذ لم يكن متداولا تطبيقيا إلا قليلا جدا، يعني لا أنفي وجوده، ولكن في أندر أو في أقل القليل. أظن بعض المعاصرين استقرأ ما أدري عن طريق الشامل أو شيء، أظن وجد 13 استعمال أو شيء كثير، يعني هذا يعتبر ليس شيئا أبدا، يعني حتى أظن الجرد هذا كان يشمل الاستعمال النظري والتطبيقي، يعني الاستعمال الذي يتكلم يقال بأنه مثلا الحديث الشاذ كذا، جيد، أو الاستعمال التطبيقي. فهذا يعني الحديث المنكر، مصطلح المنكر علل بن أبي حاتم مثلا بين الصفحة والصفحة استعمل المنكر، منكر منكر منكر، الإمام أحمد منكر منكر، أبو داود، الترمذي، الترمذي لا يستعمل كثيرا، لكن أبو داود، النسائي، البخاري يستعمل، فلو منكر متداول بشكل كبير جدا. لذلك تعرف أنه أفردت فيه رسائل تطبيقية، يعني مثلا الحديث المنكر عند الإمام أحمد مجلدين، هناك مادة كبير جدا عند الإمام أحمد في حكم على الحديث المنكر أو في استعمال هذا اللفظ. كذلك عند الإمام أبي حاتم وقفت على مجلد الحديث المنكر في من كتاب علم أبي حاتم ونحو ذلك. لكن حديث الشاذ كتطبيق قليل الاستعمال. والإمام ابن حجر أشار هنا إلى معنى مهم، أين أشار إليه؟ اللي هي الكثرة والقلة في التفرد، تذكرون لما قال ويقل إطلاق الفردية عليه ومن حيث الكثرة والاستعمال كذا. وهذا هذه الإشارة لفتة مهمة جدا، لأنه الإشارة إلى معنى أنه هل هذا المصطلح مستعمل بكثرة أو بقلة مهم لطالب الحديث، حتى ما يضيع عمره في تحرير مصطلحات لن يحتاج إليها تطبيقيا احتياجا كبيرا، بخلاف تحرير ألفاظ مثل الحسن ومثل المنكر ومثل هذه المصطلحات التي سيواجهها كثيرا. ممكن نكمل؟ لا بالعكس والله أبدا، أنا أقصد أخشى أنه بقي شيء ولم أعلق عليه. أبدا بالعكس. طيب، قال وإن وقعت المخالفة مع الضعف فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر. طيب، مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب، وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقرئ، عن أبي إسحاق عن العزار عن حريف عن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقرى الضريف دخل الجنة. قال أبو حاتم: هو منكر، لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. الآن الحديث مداره على من؟ من خلال النص الذي لديك. المدار أبو إسحاق جيد لأن أبو إسحاق لأنه قال لك ذكر طرفين صح؟ الطرف الأول فيه حبيب بن حبيب وقد رواه مرفوعا صح؟ عن أبي إسحاق عن عيزاء عن حريث عن عباس. والطرف الثاني لم يسمي أعيانه وإنما قال الثقات. إذن هناك جماعة من الثقات يرمون عن أبي إسحاق هذا الحديث بنفس الإسناد ولكن موقوفا على من؟ على ابن عباس. جيد؟ قال أبو حاتم عن المرفوع منكر. لماذا؟ لأن غيره من الثقات يرويه مرفوعا موقوفا عفوا. فهو يقول لك إن هذا الحديث لأن حبيب ضعيف كان هذا الحديث منكرا. قال وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه لأن بينهم اجتماعا في اشتراط المخالفة. اشتراط ماذا؟ المخالفة. ركزوا في هذه الكلمة يأتينا بعد قليل. وافتراقا في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق والمنكر رواية ضعيف وقد غفل من سوى بينهما والله تعالى أعلم. هنا نحن أمام أمرين. إما أن نقول إننا لا نحتاج إلى مراجعة أحكام المتقدمين المؤسسين لهذا العلم من ناحية تطبيقاتهم، يعني مثلا أحكام أبي داود في السنن، النسائي، البخاري إلى آخره، أو نقول إننا نحتاج إلى مراجعة كتبهم. ولا شك أن الأول هو الذي يحتاج إليه لمن يريد أن يتخصص في الحديث ويتمكن منه. جيد؟ وهذا الذي يريد أن يتخصص لا بد أن يوسع أفقه حين يتعامل مع المصطلحات. جيد؟ أنت مثلا تقرأ في بداية سنن أبي داود حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. قال أبو داود هذا حديث منكر لم يروه إلا همام والوهم فيه من همام. همام من؟ ابن يحيى. همام بن يحيى ما شأنه؟ من رجال البخاري ومسلم ومن الثقات المعروفين. تعلمون قتادة يروي عنه، أثبت من يروي عن قتادة شعبة وسعيد بن أبي عروبة وهشام، ثم يأتي همام مباشرة، يعني هو رابع شخص متثبت في قتادة ويروي عنه البخاري ومسلم. جيد؟ طيب هنا قال الإمام أبو داود عن حديث إنه منكر وليس فيه راو ضعيف، أليس كذلك؟ ليس فيه راو ضعيف وإنما فيه راو ثقة. وعندنا تطبيقات كثيرة فيها إطلاق المنكر على أحاديث أفراد ليس فيها شرط المخالفة، سواء أفراد ثقات أو أفراد ضعفاء. فيمكن لنا أن نقول إن التعامل مع مصطلح المنكر فيه استعمالات متعددة أو فيه وجوه من فيه أقوال متعددة. جيد؟ فيه أقوال، لا أقصد هو قطعا فيه استعمالات، لكن كيف نتعامل مع هذا المصطلح باستعمالاته؟ هناك أقوال، هناك من قصر المعاني على معنى واحد، وهذا القصر كما قلت حين يذهب المتخصص إلى كتب المتقدمين للقراءة سيقع في إشكال. هناك أقوال أخرى وسعت، يعني مثلا البيقوني ذكر معنى آخر غير المعنى المذكور هنا، والبيقوني مثل مشهور جدا ومتداول ومعتمد عند طلاب الحديث. هو لم يوسع صحيح، ولكن أتى بتعريف ليس الذي هنا، فقال والمنكر فت، وهنا المنكر ليس الفت، أليس كذلك؟ وإنما المنكر الذي فيه مخالفة، أليس كذلك؟ هناك قال والمنكر الفت به راو غدا تأديبه لا يحمل التفرد. في المنكر قال المنكر ما تفرد به الراوي الضعيف، وقد يعدون تفرد الصدوق منكرا هكذا. إذن بمجموع هذا الكلام صار عندنا كم صورة للمنكر؟ ثلاثة. مخالفة الضعيف للثقة، تفرد الضعيف، تفرد الصدوق أحيانا، لأنه قال وقد يعدون، ليس تفرد دائما. جيد؟ طيب لا، والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد، يعني التفرد غير المحتمل. لا ليس فقط الضعيف، لأن هذه أوسع من عبارة أنه قد يدعو دون تفرد الصدوق. تفرد غير المحتمل يشمل الصدوق ويشمل، عفوا، يشمل الضعيف ويشمل بعض أحاديث أفراد المعدلين أو الموثقين. لكن هي فيها تفصيل، لأن الذهب أيضا ذكر في التفرد تفصيل، يعني فرق بين التفرد عند التابع وبين التفرد في المئتين عام. مئتين التفرد هناك مقبول في البداية، لكن التفرد إذا تأخر مشكلة. عموما الآن هذا كم تعريف؟ ثلاث تعريفات كلها من كتب، لا لا لا ما هي من كتب المتقدمين، كلها من كتب المصطلح المتأخر المعتمدة. جيد. فنحن هنا أمام أمرين، إما أن نقول نختار من هذه التعريفات أرجحها، وإما أن نقول إن كل التعريفات هذه صحيحة. جيد. والأصح أن يقال كلها صحيحة، ليس من باب المواءمة وحب الجمع، لا، لأنه بالفعل في التطبيقات تجد أمثلة على هذا وأمثلة على هذا وأمثلة على هذا. جيد. والأمثلة كثيرة جدا جدا، ربما أيضا في شرح نزلة النظر الموجود على اليوتيوب ذكرت أمثلة، وفي غيره يعني أمثلة عموما معروفة وكثيرة جدا. كل نوع من أنواع من هذا الإطلاق عليه أمثلة. جيد. يعني مثلا أنا يحضرني مثال سريع ويمكن ذكرته أيضا أكثر مرة، اللي هو تفرد بقية بن الوليد عن عبيد الله عن نافع بن عمر. بقية ليس ضعيف، ليس ضعيفا، بقية راو وسط. جيد. وفيه يعني يخطئ وكذا، لكنه ليس ضعيفا. وهنا قال أبو زرع الرازي عن حديثه إنه منكر، هو لم يخالف أحدا حتى لو قلت إنه ضعيف. فهذا مثال على تفرد الضعيف بدون مخالفة، لأنه وهذا النص يعني أنا يمكن أكررته كثيرا لأنه نص جليل ومؤسس في هذا الباب، باب المصطلحات وخاصة في قضية المنكر والعلة. لأنه ما الذي حصل؟ ابن أبي حاتم صاحب الكتاب الذي جمع قال لأبي زرعة ما رأيك في حديث رواه بقية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في اللباس. جيد. هذه السلسلة عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ما شأنها؟ سلسلة من السلاسل الذهبية. جيد. والسلاسل الذهبية إذا ختمت بمتن، وخاصة لو كانت الأحكام، فهي من السلاسل التي يطمح الرواة إلى تحقيقها وتحصيلها. ولذلك كان يجب أن يكون هذا الحديث عند أصحاب من؟ عبيد الله. جيد. وهذا شيء واضح لمن يبقى كيف انتقلت الرواية. طيب، جاء هذا الحديث ليس عند أصحاب عبد الله عبيد الله، وإنما عند من؟ بقية بن الوليد. قال أبو زرعة بعدما سأله ابن أبي حاتم هذا حديث منكر. تمام. هنا يأتي الشاهد. قال أبو زرعة، قال ابن أبي حاتم تعرف له علة؟ قال لا. تعرف له علة؟ قال لا. إيش معنى تعرف له علة؟ شرحتها لكم سابقا. إيش معنى تعرف له علة؟ قادح طبعا، بس ايش يقصد؟ ايوه. هل يوجد له احاديث من الثقات اخرى؟ يعني يا ابا زرعه، انت الان حكمت على روايه بقيه عن عبيد الله عن نافع بن عمر انها منكره، تعرف روايه اخرى لهذا الحديث نفسه جاء بها ثقات خالفوا بقيه، فلاجل ذلك حكمت على روايه بقيه انها منكره؟ واضح. لأجل أنه خالفهم فقلت إنه منكر؟ قال لا. لمجرد التفرد هذا بهذه الطريقة لما فيه من قرائن، وهي تفرد عن عبيد الله، وأنا أصحاب عبيد الله. ثانيا التفرد عن بسلسلة ذهبية. ثالثا حديث مرفوع وفي الأحكام. جيد. رابعا عبيد الله مدني وبقية شامي. واضح. فتعرف له علة، يعني تعرف له إسنادا آخر فيه ثقات خالفوا بقية هنا، فلأجل ذلك قلت إنه منكر؟ قال لا. إذن المنكر ما تفرد به الضعيف، أو إذا قلنا أيضا بقية صدوق ما تفرد به الصدوق. واضح. يعني أعطي الاحتمالين حتى قد يقول قال لا ضعيف أو قول الضعيف أو ما في هو احتج عليه بذلك. لا ما احتج. قال هل تعرف له علمه مما يدل على ان المنكر هو معنى عنده لما قال المنكر طبعا كان يجب عليه ان يثبت من هو اوفق. جميل جميل. لأنه مصطلح قديم فيه. نعم مصطلح هو كون ما يخالف الضعيف الثقة منكر هذا لا إشكال لا خلاف فيه أصلا. يعني لا خلاف ولا إشكال في أن هذا الاستعمال عند المتقدمين وكثير هذا ما في نقاش وهو استعمال أن ما خالف الضعيف فيه الثقة يسمى منكر عند الحفاظ هذا لا نقاش فيه وله أمثلة كثيرة جدا. جيد. ومن ضمنها هذا المثال من ضمن هذا المثال الذي ذكره ابن حجر هنا لأن هذا المثال هنا حبيب خالف الثقات وهو ضعيف فقال أبو حاتم عنه منكر هذا يعني ما في نقاش أبدا. ماذا أجاب أبو حاتم؟ قال لا انتهى نقطة. إذا سلم له بالمعنى المنكر ولا المعنى المنكر المصطلح عندنا أنه ما خالف الضعيف لو كان هناك معنى مصطلح آخر قصدت بالمنكر. لا هو في الأخير أطلق عليه منكر مع أنه فرد ولم ينكر عليه أبو زرعة. لماذا تقول المنكر؟ لا هو أبو زرعة الذي أطلق إيه بس يعني مما يدل على أنه هو أصلا هو إيش الفكرة خلاصة فلسفة المصطلحات في هذه القضية هي خلاصة فلسفة والله بالعكس أنا مسرور جدا بالعكس أنت وعدت بالاسترسال أبدا أبدا بالعكس هذه المناقشات هذه المناقشات تثري كثيرا. هو فلسفة الموضوع أننا نحن في الأزمنة المتأخرة لتأسيسنا على طريقة المصطلحات القوالب المحددة أننا دخلنا إلى تطبيقات المتقدمين بعقلية القوالب. جيد. فصرنا ننظر أنه هذا المصطلح لا هنا استعمله لماذا. جيد. أما المتقدمون فكانوا يدخلون يستعملون المصطلح بنفس واسع تماما ليس لعقلية القوالب. فعادي تجده يقول مثلا هذا حديث حسن وليس إسناده بمتصل لذلك الترمذي في حديث دخول دخول المسجد هذا حديث حسن وليس إسناده بمتصل عند مسلم ولكن استحسنه لشيء آخر بل إن ابن عبد البر تقريبا يقول أن الحديث هذا حديث حسن وليس له إسناد ما هو ما له إسناد أصلا مو المسلم تصل اللي هو حديث تذاكر العلم فإن تذاكره عبادة والحديث المشهور عن معاذ قال فيه إنه إسناده محكوم عليه وضعف جميل جميل. إذن القضية في رأيي أنه من يتعامل بهذه الطريقة مع المصطلحات يفهم الكتب المتأخرة والمتقدمة ولا يقع في إشكالية المعارضة.